الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومعلمنا وشفيعنا المصطفى محمد رسول الله بلغ الرسالة وأدى الأمانة وأرشد الخلق إلى طريق الحق، فصلى عليك الله يا خير خلق الله وعلى آلك وأصحابك العظماء ومن اتبعك بإحسان إلى يوم اللقاء. أما بعد، فيا أحباب رسول الله محمد صلوات الله وسلامه عليه، إن الدروس التي نأخذها من رمضان منها المراقبة لله الواحد القهار. لماذا؟ في يوم رمضان ما الذي جعلك ألا تتناول طعاماً أو شراباً أو تقضي شهوة؟ لماذا؟ لأنك صائم. صائم لمن؟ صائم لواحد لا يغفل ولا ينام، لا تخفى عليه خافية في أرضه ولا في سمائه، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. الله أكبر، الله أكبر على قوله تعالى وهو معكم أينما كنتم. الله هو الرقيب الذي لا يغيب، الله معكم أينما كنتم، الله لا يغفل عنك ولا ينام، الله لا يغفل عنك ولا ينام. ولذلك إذا صمت فعلا فلا بد أن تراقبه في كل زمان ومكان. هل من المعقول المراقب للواحد القهار يأكل أموال الناس بالباطل؟ فإذا أكلت أموال الناس بالباطل ولم يعلمك إلا الله، فماذا تقول لله في يوم لقاء الواحد القهار؟ نعم أنا لا أعلم أنك أكلت مالي باطلا، ولكن الذي قال وهو معكم أينما كنتم يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. فهل من المعقول الذي صام فعلا يأكل أموال الناس بالباطل؟ هل من الذي صام فعلا يغش الناس ويضع الماء على اللبن؟ والعجيب أن علام الغيوب يوم القيامة عندما تقف بين يديه يقول لك وضعت الماء على اللبن، تقول له نعم يا رب، لا أستطيع أن أكذب وأنت تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. يقول لك خلص الماء من اللبن أدخلك الجنة. فماذا أنت فاعل؟ فماذا أنت فاعل؟ أنت تريد أن تدخل الجنة؟ نعم يا علام الغيوب أريد أن أدخل الجنة. يقول لك دخول الجنة سهل، طيب ماذا أفعل للدخول؟ خلص الماء من اللبن أدخلك الجنة. فهل تستطيع أن تفعل ذلك؟ هل تستطيع أن تفعل ذلك؟ يا أيها الغشاشون، إن العباد لم يكونوا معكم وأنتم تغشوا، فكيف لا تستحون من واحد لا يغفل ولا ينام؟ الله أكبر، الله أكبر. عندما تحلف بالله باطلا وتقول والله العظيم ألم يعلم علام الغيوب على ما تحلف؟ وكيف تحلف بالعظيم وأنت باطل؟ الله أكبر، الله أكبر. إن الذي صام رمضان لابد أن يراقب الواحد الديان، لابد أن يراقب، ما دام لم تأكل ولم تشرب ولم تفعل شهوة في رمضان خوفا وحياء من لقاء الواحد الديان. فلماذا بعد رمضان لا تراقب من راقبته في رمضان؟ علام الغيوب، هل غفل في شوال عن العباد؟ هل غفل في ذي الحجة عن العباد؟ هل غفل في شهر المحرم عن العباد؟ إن العباد يجب أن يأخذوا درس المراقبة لله إذا صاموا وقاموا لله في رمضان. ولذلك انظر إلى الذي راقب الله فعلا، رجل تعلق قلبه بامرأة بدوية كالصحراء التي بجوارنا الآن، والصحراء ممتدة الأطراف، ممتدة الأطراف واسعة. فالرجل الذي تعلق قلبه بهذه المرأة البدوية ذهب خلفها، فجاء عند الخيام وأخذ يلاغيها مراودا، فقالت له المرأة: لف في الخيام، إذا وجدت أحدا مستيقظا اذهب، وإذا وجدت الجميع نيام فأتني. فأخذ يلف في الخيام، وبعد ذلك جاء لك وقال لك: أبشري الجميع نيام. قالت له: كذاب. قال لها: لماذا؟ قالت: إذا كان هنا الجميع نيام فهناك واحد لا يغفل ولا ينام. الله أكبر. فهناك واحد لا يغفل ولا ينام. الله لا يغفل ولا ينام. لا تظلمن إذا ما كنت مقتدرا، فإن الظلم آخره يفضي إلى الندم، تنام عيناك والمظلوم منتبه، يدعو عليك وعين الله لم تنمي، وعين الله لم تنمي. يا أيها الموحدون، إن الذي صام وقام لابد أن يراقب الواحد القهار، فإذا راقب الواحد القهار فقد صام فعلا، وقد أخذ الدروس الناجعة الناجحة التي توصله إلى السعادة. إنما صيام بدون نتائج فهذا لا يقبل، لأن ثواب الصيام لا يعلمه إلا علام الغيوب. ولكن هل الثواب يكون بدون نتائج؟ لا يا أخ الإسلام، لا يا أخ الإسلام. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره.